هما حجة او ليس بحجة. وقلنا بان المقصود بالامارة المثبتة وبالاصل المثبت هو تلك الامارة او ذلك الاصل الذي لا يراد به اثبات نفس المجرى ولا اللازم الشرعي للمجرى، بل يراد به اثبات لازم غير شرعي كما مثلناه بنبات اللحية وحياة الولد بالنسبة الى حياة الولد. هذا كان الموضوع اللي نتكلم عنه. بينا اذا تتذكرون هكذا قلنا على ضوء ما ذكره الصيغ ابين معكم مو على ضوء البيان اللي بيه انا الكاتب. قلنا بانه في حالتين يكون الاصل المثبت والامارة المثبتة حجة. الصورة الاولى اذا كان الدليل قطعيا الخبر المتواتر، فلو قطعنا بحياة زيد عن طريق الخبر المتواتر فيثبت اللازم غير الشرعي أيضا وهو نبات اللحية. لماذا؟ لأن القطع الوجداني بالحياة يوجب القطع الوجداني بنبات اللحية. هذه الصورة الأولى. والصورة الثانية ما إذا كانت الحجية ثابتة لعنوان وذلك العنوان ينطبق على المدلول المطابق والمدلول الالتزامي معا كما لو كانت الحجية ثابتة للخبر. وقلنا بأن عنوان الخبر يصدق على المدلول المطابق وهو مثلا حياة الولد، لو أخبرنا المخبر بحياة الولد، وعلى المدلول الالتزامي وهو نبات اللحية. فإذا قلنا بأن عنوان الخبر يصدق على الاثنين يعني على الحياة وعلى نبات اللحية كما اختاره صاحب الكفاية، فيقال بأن المخبر بشيء مخبر بلوازمه. إذا بنينا على ذلك أيضا سوف تثبت المداليل الالتزامية، يعني اللازم غير الشرعي راح يثبت أيضا. لماذا؟ يعني هذا لما يخبرنا بالحياة في الحقيقة أخبرنا بخبرين، أحدهما أن الولد حي والآخر الإخبار عن نبات اللحية الجديد. فإذا أخبرنا بخبرين فدليل الحجية سوف يشمل كل الخبر. وأما إذا فرض أن ذلك أن العنوان الذي ثبتت له الحجية لم يصدق على المدلول المطابق والمدلول الالتزامي معا مثلنا الظهور، إذا تكلم إنسان بكلام وكان ذلك الكلام ظاهرا في معنى وكان لذلك المعنى مدلول التزامي، فإن عنوان الظهور يمكن أن يقال لا يصدق على المدلول الالتزامي. هناك في هذا الحال أو الخبر يشبه بعيد وليس الخبر. لو قلنا بأن عنوان الخبر لا يصدق على المدلول الالتزامي كما بنى على ذلك المرجع والسيد الخوي حفظه الله، على أي حال في مثل هذه الحالة، يعني إذا كان ذلك العنوان الذي ثبتت له الحجية لا يصدق على المدلول المطابق والالتزامي معا بل فقط على المطابق يصدق، هناك مثل هذه الحالة هل نقول بأن الإمارة حجة في إثبات والأصل حجة في إثبات اللوازم غير الشرعية أو لا، فقط هو حجة في إثبات معدات وبعض ولوازم معدات الشرعية فقط، وأما اللوازم للمعدة غير الشرعية فلا تثبت في مثل هيك حالة نريد نتكلم. قلنا بأن المشهور فرقوا بين الإمارة والأصل، قالوا بأن اللوازم غير الشرعية للإمارة تثبت بالإمارة والإمارة حجة فيها، وأما في باب الأصل ثلاثة لا تثبت تلك اللوازم غير الشرعية. والمرجع رحمه الله أراد أن يوجه هذه التفرقة بناء على مسلكه في باب الحجية، حيث قال قد تفرق بأن معنى جعلت هذا حجة أي جعلته واعتبرته علما، أي وين في الإمارة، أما في الأصل العملي فالمشعور فيه ما هو الوظيفة العملية والجري العملي فقط. على هالأساس قال بأن لوازم الإمارة لابد أن تكون حجة، وأما لوازم الأصل العملي فلا تكون حجة. لماذا؟ على هالأساس يلزم هذا الشيء، لأن في بعض الإمارة إذا الشارع جعل الإمارة حجة يعني جعلها علما، وإذا جعلها علما نطبق قاعدة ما هي؟ العلم بالشيء يستلزم العلم بلوازمه، فإذا الشارع اعتبرني أنا عالم بحياتي زين شو تعتبرني عالم لما تجيني الإمارة، لما يجيني خبر الثقة ويقول لي ابنك هاي إلى الآن، الشارع لما جعل حجة اعتبرني عالم بالحياة، فإذا اعتبرني عالم بالحياة إذا سوف أصير عالم بيمن وسوف يعتبرني عالم بيمن بنبات اللحم، هاي وين في باب الإمارة. لذلك نقول بأن اللوازم غير الشرعية في الإمارة، وأما في باب الأصل العلمي فالمجعول فيها ليس هو العلمي، حتى نطبق بالتلك القاعدة التي تقول العلم بالشيء علم بلوازم. المفروض في الأصول العملية المفعول ما هو؟ وظيفة العمل. يعني الشارع يؤبدني إذا الأصل جرى وأثبت لي الحياة، استصحاب مثل جرى وأثبت لي الحياة، الشارع أبدني بمن يعني في الحياة. جري العمل إلى بدو أن يصير على طبق الحياة. ومن المعلوم التعبد بشيء مثل الحياة لا يستلزم التعبد بشيء آخر. نقتصر على مقدار التعبد. التعبد وين جرى؟ في الحياة. الاستصحاب جرى في الحياة، فالتعبد يكون في الحياة. أما التعبد بنبات اللحية ذاك شلون أثبت؟ فما عندنا قاعدة تقول التعبد بشيء يستلزم التعبد. العلم بشيء علم بلوازم أكو عندنا، لكن التعبد بشيء تعبد بلوازم التعبد يختصر فيه إعلانه على مقدار ما عبدنا به الشارع. يمكن حينئذ الشارع أن يعبد ويقول يا شيخ الآن قل أعبدك بأن الشمس موجودة، لكن ما عبدك بما بأن النهار موجود. لا بأس بها. يمكن على أنه في بعض التعبد يعبدني الشارع بأحد شيئين متلازمين من دون أن يعبدني بالشيء هذا لا بأس. أما في باب الإمارة مفروض المشعول والعلمية ونطبق قاعدة العلم بالشيء علم بالوزن. هكذا ذكرت المسألة. قلنا السيد الخوي حفظه الله قال له ما أخذته في الأصل العملي، في الأصل العملي تقول في الأصل العملي المشعول والجلي العملي والتعبد بالوظيفة عملية والتعبد بشيء لا يستلزم التعبد بلو. هذا الذي أفدت كل الصحيح مناسب أنا معك. أما ما أفدته في الإمارة ليس بصحيح. قلت لوازم الإمارة حجة يعني غير صحيح، لأن المسؤول في الإمارة هو العلمية والعلم بالشيء علم بلو. هذا باطل، حيث أنك قلت العلم بالشيء علم بلوازم، هذا إنما يتم في العلم التقويمي. إذا علمت شفت بعين الشمس موجودة علمي بوجداني، بطلوع الشمس يستلزم حصول علم وجداني ثاني بطلوع وبوجود النهار. هذا في باب العلم الوجداني صحيح. أما في باب العلم التعبدي فنختصر عليه من على مقدار التعبد. الشارع يقول انا اعتبره عالم بالحياة في باب الإمارة، اعتبره مو صدق عالم، لا كأنك عالم اعتبره. اعتبار الشارع لي عالم بالحياة لا يستلزم اعتباري عالم بمن باللوازم بنبات اللحية مثلا. هذا من الأمور الواضح وعجيب أن المرجع قدس الله رب ما أدري شو بعض مرات الجواب قد يكمل شلون شاء. من الأمور الواضحة بعد هيك المرجع قال بأنه الشارع لما اعتبرني عالم بالحياة يلزم أن أكون عالم باللوازم. الأمور الواضحة أنه لا باطل، فإن هذا في العلم وجداني دون العلم تعبدي. هالمقدار اللي بيه لحد الآن كله هو المدى الرسالة، الشيء جديد نابل من اسم مطلقا الآن نطبق إنما عدته لأجل التقييم. ولكن المعروف بين العلماء التفصيل بين الإمارات والأصول، فكل ما قام قلنا يعني المعرفة التفصيل في غير بينك الصورة هذه، وإذا في الصورة بلا كلام يعني إذا كان الدليل قطعي او كان العنوان الثالث له الحجية يصدق على المدلول الانتشار، بلا اشكال بعد. يعني كلام اهنا يا اخي، بلا اشكال هناك اللوازم غير الشرعية هم تسمى كلام اهنا. ولكن المعروف مثل اذا قلنا الحجية ثابتة للخبر والخبر لا يصدق على المدلول الانتشار، ولكن المعروف بين العلماء التفصيل بين الامارات والعصور، فكل ما قام جديد على حجيته من باب الإمارية فكل ما يعني كل شيء قام الدليل على حجيته على أنه حج من باب الإمارة مثل الخبر قام الدليل على أنه حج من باب الإمارة ثبتت به مدلولاته الالتزامية أيضا مش كل كذلك. ويقال حينئذ إن مثبتاته حجة هذا كان باب الإمارة، وكل ما قام دليل على حجيته بوصفه أصلا مثل الصفحات سأصل البراهين الصفحات على خلاف على خلاف ويقال الماء وكل ما يعمل شيء ترجع الماء وكل ما كل شيء ها لا فكل ما يعني كل شيء قام دليل على حجم باب الإمارة ثبتت به به عظيم به ما وهو الشيء اصبر ادري لا ادور لك حتى شلون هكذا تصدق بذلك ثبتت به مدلولاته الالتزامية ايضا. ويقال حينئذ ان مثبتات المثبتات مثبتات ذلك الشيء مثبتات ما حج وكل ما قام دليل مثل الصفحات مثل البراء على حجيته بوصفه اصلا عملية طبيعة الصفحات على خلاف فلا تكون مثبتاته حجة بالعصر بل لا يتعدى فيه يعني في هذا الذي فيما في الشيء الذي قام به على حجة من بعدنا عصر لا يتعدى من إثبات المدلول المطابق إلا فقط نختلف عنه وصفحان إذا جرى في الحياة فقط في الحياة ثانية من حتى إلى غير الحياة من اللوازم إلا إذا قامت قرينة خاصة في دليل الحجية على ذلك أم على التعدي حتى في الغير هل فرق بين الإمارات والأصول الذي قال به المشهور شلون نوجهها شوف المرجع شلون نوجهها وقد فسر المحقق النائين لذلك ذلك عن ماذا أنه الإمارة المثبتة حجة أصل المثبت ليس بحجة أنت تصيف كيف على مبنى على ما تبناه من نقطة شعمة طريقية الإمارات على ذلك المسلك وجه شو بأن دليل الحجية يجعل الإمارة علما فإذا صار عندنا علم فيترتب على ذلك كل آثار العلم إذا صرت عالم بالحياة بسبب الإمارة أثار العلم الحياة شنو أن أصير عالم بيهم لأن هذا في اللحظة بعد ومن الواضح أن ننشئون العلم بشيئين مثل الحياة ولد ننشئون ماذا العلم بلوازمه ولا شيء هذه الحلوية كلا رسمها أما نجد باب الأصول في باب الأصول المفعول مو العلمي وإنما المفعول هو وظيفة العملية التعطف بالوظيفة العملية وما أظن لا صعب بشكل عبد الوجهين ما صعب ولكن أدلة الحجية في باب الأصول ليس مفادها إلا التعبد بالجري العملي على وفق الأصول يعبدني بأن أجري عملا على وفق الأصول أصول يقول الحياة موجودة أتعبد بأن الحياة موجودة فيتحدث الجري يكون أجري بأي مقدار بمقدار معدل أصول فإذا عبدني بالحياة فقط أقول حياة بعد ما قليلا أنه لحي أكو عندك نون أكو عندي يمشي على الجاع يأكل يشرب لا فقط أقول حي ولا يشمل الجري العملي على طبق اللوازم إلا مع قيام قرينة عليها هذه تستاذن على التعدي يطلب الآخر هذا من ذات النفس سيد الأستاذ اعترف الخوئي على ذلك طبيعة ضرابة وين؟ هي في الأصل الأصل يسلي الإمارة يقول له إن سجلت المسعود بالإمارة هو العلمية والعلم شأن الوزارة باطل لأن هذا يسلي العلم التفريغ ولذلك ان السيد الفيل حفظه الله انت كون مثبتات الامارة حجة نتيجة انه ما شاف طريق وجه يوجه به كون الامارة المثبتة حجة. واعترض السيد الاستاذ على ذلك يعني على التفرقة بان دليل الحجية على ذلك معرفة على التوجيه توجيه التفرقة بالشكل على التوجيه المذكور بان دليل الحجية في باب الامارات وإن كان يجعل الإمارة علما صح صح ولكنه علم تعبدي إيه علم تكويني علم تعبدي علم جعلي سميه كيف والعلم الجعلي يعني جعلك عالم يحسبك عالم يعتبرك عالم والعلم الجعلي يتقدم مقدار أنت عبد المختار أكبر يعتبرك عالم بأي مقدار يجعلك عالم بأي مقدار أي مقدار يكون تختبراتي فدعوى أن العلم بالمعدى معدى الإمارة معدى الإمارة شنو هو مثلا الحياة يستدعي العلم بلوازمه بلوازم المعدى إنما تصدق الدعوة وين يا أخي على العلم الوجداني من العلم الجعلي. ومن هنا ذهب يعني سيد الاستاذ الى ان الاصل في الامارات ايضا القاعدة في الامارات الاصل هنا عن القاعدة القاعدة في الامارات ايضا ماذا تقتضي الحجية عدم حجية لا عدم الحجية عدم حجية مثبتاتها ومثبتات الامارات ومدلولاتها الالتزامية عبر التفسير مدلولات الالتزامية عبر التفسير على مثبتاتها يعني. يعني بعبارة أخرى أن مجرد جعل شيء حجة من باب العمارية لا يكفي لإثبات حجيته حجية ذلك الشيء في مزامير الالتزامية في مراتب الإحرام مثلا. طب الآن احنا خلينا نجي شوية نحكي الصحيح ما بنى عليه المشهور ما بنى عليه المشهور ما هو يعني الإمارة المثبتة حجة يثبت بها مدليلها الالتزامية لكن لا للتوجيه الذي ذكره المرزا رحمه الله فإن التوجيه الذي ذكره المرزا مبني على مبناه في باب حجية حيث فرق بين الأصل وبين الإمارة فطرته مو من حيث الجوهر والروح وانما فرق بينهما من حيث الصياغة والقشور والالفاظ. قال بان الشارع في لسان الدليل اذا قال جعلتك عالما هذا معناه تكون الشيخ صادق واذا قال جعلت الوظيفة العملية لك إذا كان مشغول الوظيفة العملية مو العلمية صار إحنا هذه التفرقة ما تبنيناها فما دمنا لم نختر هذه التفرقة فما ذكره المرزا بناء على التفرقة إيش راح يصير حينئذ عندنا باطل وإنما نحن فرقنا بين الأصل والإمارة من حيث الروح والجوهر شلون طرق العلاة تتذكرون قلنا حينما يحصل اختلاف وعدم تمييز واشتباه بين الأمور المباحة وبين الأمور المحرمة الشارع شو يسوي هنا يلاحظ الملاك الأهم فيجعل في نهاية الحكم على ضد الملاك الأهم ذاك الحكم شو نسميه ظاهر فالحكم الظاهر هو ذلك الحكم الناشئ من الملاك الأهم عند اختلاط الملاكات من دون فرق ترى بين الإمارة وبين الأصل يعني الحكم ظاهر في الإمارة نقول في الأصل هنا في النفس ولكن الأهمية في الملاك مرة أهمية في المحتمل ومرة أهمية وين في الاحتمال يعني فرقنا إلى كده كل الأهمية في المحتمل أهمية في الاحتمال مرة احتمال قوي لدرجة 70% زوج يجيني 80% الليل يسير علي لو تسميه خلص عطيه يسير علي فأنا أتخيع وما أطلع بره شاب درجة 80 أكثر لو كان بدرجة 50 و 40 ستبقى لا لكن إذا فرض أنه أحد الأعلام الكبار أحد الأجل يريد يحتمل اللي يسير عليه هذا من المراجع هذا كل شيء محترم عندي حتى إذا كان بدرجة واحد بعد هاي كله أنا هم ما أتأفهد أبقى في البيت ومعطلة هذا ليش لأجل أهمية نفسي محتمل لأنه إذا هذا إجاني وجابوني الناس يقولون كوش هذا الشيخ يبتئب لأنه إجاني فالمقصود إذا الأهمية فد مرة في المحتمل فد مرة في الاحتمال في واحد نجي فينا ودنا نقول إذا اختلقت المباحات بالمحرمات ولم يعلم عن ميلاد الإباحة لا يميز عن ميلاد الحرمة شيء لا يعرف أنه حرام أو أنه مباح في نادي الشارع شيء تلقينه يكون يطي قاعدة كلية إذا فرض على أنه الشارع لاحظ أهمية نفس الميلاد أهمية نفس المحتمل بما أن ميلاد الحرمة هو في نفسه وإن كان الكاشف عنه ضعيف لكن هو في نفسه ملاك أهل من حيث هو في المحتمل في نفسه أن الفرض هي بني هي في نفسها تستدعي وإن كان احتمالها ضعيف هي تستدعي ماذا؟ أن الشارع يجعل الاحتياط لأجلها هاي لأهمية محتمل إذنان هذا الحكم الذي يجعله الشارع لأجل أهمية الميلاد لكن أهمية من ناشئة مو من حيث الكاشف عنه من حيث هو نفسه من حيث نفس المنتشف نفس المعتمد هذا نسميه في نهد الأخر عملي وإذا فرض على أنه لا الشارع لاحظ الأهمية يا أهمية من حيث الاحتمال لأجل أن الكاشف كاشف قوي كما في باب الخبر في باب الخبر الخبر كاشفيته لقبل 70 أو 80 بالمئة فالشارع شي لاحظ يلاحظ أهمية الناس لكن أهمية من ناشئة من جهة الكاشف قوي في مثل هذا الحال هل حكم الظاهر الذي يجعله الناشئ من أهمية الكاشف من قوة الكاشف نسميه إماعة فلذلك الشارع في باب الخبر يقول لنا الخبر صدق بعد سواء يخبرنا عنه عن وجوب عن حرمة عن فراها هذا ما يأثر ليش؟ لأن الشارع لاحظ أهمية الكاشف الكاشف درجة الكاشف قوية على عقل المنتج بعد ما يأثر بما أنه لاحظ أهمية الكاشف درجة الكاشف قوية فجعل الحكم أما الذي يسمع أما بناء الأصل لاحظ لاحظ أهمية المنتج إذا دار الأمر بين الحرمة والإباحة بما أن الإباحة مثلا في نظر الشارع ملاك أهم جعل حينئذ إصالة الإباحة بس الكاشف يكون قوي سواء كان أحتمل الإباحة بدرجة 70 أو 50% أو 30% أو 10% ما يأثر بعد هذا إن الشارع ماذا لاحظ لاحظ أهمية نفس المنتشر في أصل عمل على أي حال هذا كله تقدم عندنا بناء على التفرقة الذي اذكرناها نحن نقدر نقول الإمارات المثبتة حجة لماذا؟ لماذا نقدر نقول الإمارات المثبتة حجة؟ لأن دلنا الإمارة جعلها الشارع حجة لماذا؟ لأجل أهمية الكاشف يعني لأجل أن درجة الكاشف جد 70% ومعلومة إذا كان الشيء كاشفا عن شيء هاي خلصت التربيط هاي جملة التفصيل لأن هي أهمية بيها ومعلومة إذا كان الشيء كاشفا عن شيء بدرجة 70% فهو هذا الشيخ كاشف عن لوازمه بنفس تلك الدرجة بدرجة الفقيه بالمرة. إذا واحد أخبرني بأنه زيد موجود هذه يكشف عن حياة زيد بدرجة الزيد هذا الإخبار كما كاشف عن حياة زيد بدرجة الفقيه هو كاشف بنفس هذه الدرجة بدرجة التبعين عن من؟ عن اللوازم عن نبات الفيتة وغير ذلك. فإذا كان كذلك يعني كاشف بنفس الدرجة نقول حين إذن الشارع ما دام جعل الإمارة حجة في المدلول المطابقي يعني مين؟ في الحياة لازم أن يجعل حجة وين؟ في المدلول ليش لازم؟ لأن جعلها الشارع قد في المدى المطابق ليش لأن درجة الكشف 70% موجودة مو هاي النقطة كانت معنا فهي درجة الكشف موجودة نفسويا ثم دون التزامية أيضا فلا بد أن يجعلها قد ما أدري التفتوا إلى هذا شوي ولا هذا أكبر الأخير أقول الشارع جعل الإمارة قد في المدلول المطابق يعني في الحياة لماذا؟ لأن الخبر يكشف لنا عن الحياة بدرجة 70% مو هذه النقطة ولا إذا كان في النقطة فاللازم حين إذن عن الشارع يجعل العمارة حجة أيضا وين في المفروض الالتزام يعني في نبات اللحية ليش لأن درجة الشارع جعل الإمارة حجة في المدلول المطابق يعني في الحياة لماذا؟ لأن الخبر يكشف لنا عن الحياة بدرجة 70% مو هذه النقطة ولا إذا كان في النقطة فاللازم حين إذن عن الشارع يجعل العمارة حجة أيضا وين في المدلول الالتزام يعني في نبات اللحية ليش؟ لأن درجة 70% من الكشف الذي كانت موجودة بالنسبة للحياة موجودة بالنسبة علما إلى نبات اللحية أيضا فإذا جعلت الإمارة هناك حجة لأجل أن درجة الكشف 70% موجودة فلا بد أن تجعل الإمارة هنا أيضا يعني في المدلول الالتزامي حجة لأن درجة الكشف 70% موجودة أيضا هذا ما أصابه قدس سره بناء على مصلحة مطبق العبارة والصحيح ما عليه المشهور يعني أن الإمارات المثبتة حج خلافا لسيد الثوري حفظه الله الذي قال بأن الإمارة المثبتة ليست حج والصحيح وأما في الأصح أما الكل على كل التفقيمات والصحيح يعني كل تدل على أنه مثبتات ليس بطبع والصحيح ما عليه المشهور من أن دليل الحجية في باب الإمارات يقتضي حجية الإمارة في مدلولاتها الالتزامية أيضا ولكن ليس ذلك يعني نقول بأن الإمارة المثبتة حجة لا لأجل النكتة المرفعية ولكن ليس ذلك ليس قولنا بأن مدلولات الالتزامية من الإمارة حجة على أساس ما ذكره المحقق النائيني من تفسير من ذلك التفسير الذي ذكره فإنه فسر ذلك فسر حجية الإمارة المثبتة بالنحو يتناسب ويا من هي مبدأ في باب الإمارة مع مبدأ في التمييز بين الإمارات والأصول شلون أقول هو التمييز بين الإمارة والأصل شلون يقول وقد مر بنا سابقا أنه قدس الله روحه يميز بين الإمارات والأصول بنوع المجعول بنوع المنشأ عطى التسجيل المنشأ هو المجعول نفس الشيء بنوع المجعول في أدلة حجيتها يعني في أدلة حجية الإمارات والأصول شلون يا بك أروح زين فضابط الإمارة عنده عند المرجع كون مفادي دليل حجيتها جعل الفريقية والعلمية مكان المشعول الفنية والطريقية هذا الإمام. وضابط الأصل كون دليله خاليا من هذا المفاد يعني من جعل الحلمية. هذه شو أصل عمل على هالتفرقة اللفظية السطحية الصياغية على هذا الأساس أراد أن يفسر حجية مثبتات الإمارة. راد يقول بأن الإمارة مثبتة حجة بنفس النقطة التي تميزها عنده عن الأصول. راد يفسر حجية مثبتات الإمارات بنفس النقطة ما هي نفس النقطة التي تميزها عنده من الأصول. هي العلمية علمية طريقية بنفس النقطة العلمية أراد أن يفسر كون الإمارة المثبتة حجة. راد يفسر ذلك قال إذا كان مثبت علمية فالعلم جعل بالواجب سيدو انتون رسول الله اي نقطة جعل الطريقية بعد هو قاعد يبين تلك النقطة هي النقطة جعل الطريقية مع اننا عرفنا سابقا ان هذا ليس هو جوهر الفرق بين الامارات والاصول وانما هو فرق هذا التفرقة المرجعية تفرقة في مقام الصياغة والانشاء التفرقة الصياغية في الحقيقة التفرقة الصياغية تعبير تعبر عن تفرقة أعمق ويكون تعبيرا يعني هذا الفرق في مقام الصياغة تعبير عن فرق جوهري أعمق وما هو هو الذي احنا قلنا وهو أن جعل الحكم الظاهري على طبق الإمارة بأملاك بملاك الأهمية في أهمية ناشئة من قوة الأهمية يعني لأجل أن الاحتمال درس الاحتمال درس الكشف قوية يجعل الحكم الظاهري في سبيل الإمارة وجعل الفقر على طبق الاصل بيامل بذلات الاهمية الناشئة منين من قوة المحتمل ولأجل على ان الاحتمال قوي كجب قوي لا لأجل ان المحتمل هو في نفسه قوي يجعل الحكم الظاهر نسمي ذلك الحكم الظاهر. فكلما جعل الشارع شيئا حجة بملاك الاهمية الناشئة من قوة الاحتمال من قوة الكشف منتلف ما يلاحظ على الشارع يلاحظ درس الكشف هذا الكبير إمارة بس سواء كان جعله بلسان العلمية والطريقية كما قاله المرزا او كان جعله بلسان وجوب جريء عمل ما يأثر سواء كان جعله يعني تبديله غير التنزيل سواء كان جعله حجة بلسان انه علم او بلسان الامر بالجريء العمل على هذا ما يأثر هالتعبيرات لنا وان كان قلنا المناسب ان يعبر بجعل العلمية هاي النقطة الصحيحة. وإذا اتضحت النقطة الحقيقية التي تميز الإمارة وما هي النقطة الحقيقية أهمية الكشف بعد أهمية الاحتمال جعل الحكم لأجل أهمية الاحتمال أمكننا هذا المهم أن نستنتج أن مثبتاتها مثبتات الإمارة ومدلولاتها الالتزامية حجة على طبق القاعدة. ليش؟ لأن ملاك الحجية الإمارة ما هو إشكال. ليش الإمارة تعرف حجة؟ لأن درجة الكشف قوية، لأن درجة الكشف مقدار 70% معلوم هذا 70% كما هو موجود بالنسبة للمطارقة موجود بالنسبة لمن؟ الموجود الزامي فالإمارة يكون في الحجة الثانية لأن ملاك الحجية في الإمارة حيثية الكشف التقويمي في الإمارة وحيثية الكشف التقويمي ما تدرس 70% درجة 70% فإن كل خبر تكوينان مو لأجل الشرع مو لأجل جعل الشرع هو تكوينان هو بالحقيقة إلى هذه الدرجة من الكشف يعني ملاك الحجية في الإمارة حيث يكتشف تكوين في الإمارة الموجبة لتعيين الأهمية وفقا لها يعني لأجل على درجة 70% صارت هناك أهمية ولأجل هذه الأهمية في الكشف الشارع جعل الحكم الظاهر الذي نسميه الإمارة وهذه حيثية الكشف التكوينية نسبتها اللي هي 70% الى المدلول المطابق وهو الحياة والى المداليل انا الى انا اضيف حتى في العبارة اوضح والى المداليل الالتزامية وهو نبات اللحية نسبة واحدة يعني كما درس الكشف خبر هذا الشخص من 70% يكشف عن الحياة يكشف بما بذلك يتوجع عنه عن نبات اللحية فاذا تفكك فلا يمكن التفكيك بين المداليل في الحجية يا مداليل المدى المطابق المدار المطابقي والمدار الالتزامي. إذا درس نكشف في الخبر عنهما واحدة فلا بد أن نهد النجع الإمارة في كليهما حجية. فلا يمكن التفكيك بين المداليك الحجية ما دامت الحيثية المذكورة. يا حسين حسين تكشف في درس العلمي حاجات تقريبا هي تماما الملاك تماما الملاك في جعل حجية لل يعطيه جعل الحكم الضالتي جعل الإمارة حجية وما كل التشبيه التشبيه موجودة في السنين ما دامت الحديث المذكورة وهي حديث الكشف التقليلي تمام الملاك في جعل الحجية كما هو معنى الإماري معنى الإماري هو هذا معنى يعني كون الشيء كاشفا تكوينيا كشفا تقدر تصحيح لي هذا سمي الإمارة ما كان فيه كشف سمي الإمارة وهذا يعني أن كلما استظهرنا الإمارية من دليل الحجية ما كلما فهمنا من دليل حجيك انه جعله حجة من باب انه امارة هل مقدر هو يكفي المنكفى ذلك في البناء على حجية مثبتاتها مثبتات تلك الامارة بلا حاجة الى قرينة خاصة القاعدة هي بعد تقتضي ذلك لانه يجعله حجة من باب انه كاشر في دليل طبعين منه هل كاشرين موجودة في المدار التزامية ايضا الحمد لله رب العالمين الله عليكم ان شاء الله بعض ما سيحدث لديه من قطوع طبيعة قطوع بعدم التكليف نافية هذا القطوع غير مطابقة للواقع ليه غير مطابقة لأجل كونه قطاعا وهذا العلم الإجمالي منجز أقول قال الثاني إن القطاع في بداية أمره في بداية أمره يعني قبل ما تحصل هذا القطوع إذا التفت إلى نفسه أنه غير متعارف فراح يعلم إجمالا بأن القطوع الذي تحدث في المستقبل يعلم إجمالا بأن بعضها فيها تكليف قد يقول القائل إذا هذا العلم الإجمالي وإن كان يحدث إيش وقت في بداية أمر قبل ما تحصل القطوع لكن بمجرد ان تحصل له هذه القطوع المئة سوف يزول ذلك العلم الاجمالي والا لا يمكن ان يجتمع هم هذا القطوع يعني قطع بالفعل حصل عندي في هذا المورد وفي ذات المورد وفي نفس الوقت اعلم اجمالي بأن بعضها غير مطابق للواقع هذا لا يشتمل القطوع الفعلية في هذه الموارد المئة لا تجتمع مع العلم الإجمالي وإلا كل قطع راح يتبدل علما إلى شك مع وجود العلم الإجمالي راح يتبدل علما إلى شك إذن لابد أن نفرض الزول يزول هذا العلم الإجمالي بعد حصول هذه القطوع فالعلم الإجمالي موجود في البداية قبل حصول القطوع بعد حصولها بمحل يزول فإذا قال الله عز وجل يوم القيامة لا يمكن أن يقول له ليش لماذا لم تمتثل التكاليف مع وجود العلم الإجمالي لا يمكن أن يقول له ذلك لأن العلم الإجمالي قال إن قلت هكذا هذا إشكال قلت صحيح يجوز لكن يكفي حدوث العلم الإجمالي في منجزية في تنجيز تلك التكاليف الواقعية الموجودة في هذه الموارد التي يكون القرح فيها محتمل يكفي حدوث العلم الإجمالي ولا يشترط بقاءه لأن زواله صار بسوء الاختيار انت ليش ما تصير انسان متعارف لو كنت انسان متعارف تصير كان ذات علمك الإجمالي يبقى شلون يبقى يعني بعبارة أخرى ما كانت تحصل لك هذه الفقوع غير المتعارف المئة فإذا ما كانت تحصل علم الإجمالي مثلا يبقى فانت بسوء اختيارك اجلت ذلك العلم الاجمالي. هذا نظير من يا اخي فما في باب القدرة هتشنبور، فما في باب القدرة هتشنبور. لو كان الانسان قادر على امتثال تكليف، اقدر انا الان احج اروح للحج، اقدر اروح عن ماذا، اقدر اصلي، اقدر اصوم، لكن ازيل القدرة بسوء اختياري، اشرب الدواء يمرضني، ما يخليني بعد امشي للحج، ما يخليني اصلي، وانا ظاهر ذلك، هذا ازال القدرة بعد ثبوتها، ازلتها بسوء اختيار. هنا يكون معذور هذا المكلف؟ لا. ليش؟ نقول ثبوت القدرة يكفي، وان لم تبقى وإن زالت بعد ذلك، لكن ما دام زوالها بسوء الاختيار فإذا على هذا الأساس يكون مستحقا هذا الشخص بالحق. احنا في صاحب هذا الوجه الثاني هو ضعيف يبدأ ينكشف، يقول هذا العلم الإجمالي وإن زال بعد ذلك لكن زواله صار بسوء اختيار، لأن هذا إنسان غير متعارف. فإذا كان إنسان غير متعارف ايضا على هذا الاساس حصلت له هذه القطوع المئة الفعلية، فزال العلم الاجمالي. لو كان متعارف ما كان حينئذ تحصل هذه القطوع المئة حتى يزول العلم الاجمالي. فان قيل ان القطاع حين تتكون لديه قطوع نافية، قطوع النافية اللي فيه مئة مولد اللي تحصل قطع بعلم التدريب.